بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب وتنفتح البصائر بعد غين فتنكشف الغيائب والغيوب. الحمد لله رب العالمين. الناس أيها الأحبة في هذه الحياة كلهم مشغولون، فمن الناس من شغل بما ينفعه في دنياه وأخراه، ومن الناس من انشغل بغير ذلك. أوتدرون أيها الأحبة ما هو أعظم شغل يمكن أن تشغل به نفسك؟ أن تشتغل بربك سبحانه وتعالى، لأن هذه النفس إن لم تشغلها بالطاعة أشغلتك بالمعصية، وهذه الأوقات إن لم تعمر بطاعة الله عز وجل دمرت بمعصية الله سبحانه وتعالى. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، إما أن تتقدم لطاعة الله وإلى رضوان الله والجنة، وإما أن تؤخر، ولا يزال الرجل يتأخر ويتأخر حتى يؤخره الله، وحتى يكب على وجهه في نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. ذكر الله أعظم ما اشتغل به المشتغلون، لا يوجد شغل في هذه الدنيا أعظم من الاشتغال بذكر الله عز وجل. ومن وفق للاشتغال بذكر الله عز وجل فهنيئا له ثم هنيئا له ثم هنيئا له. الله عز وجل أثنى على رجال فقال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هل رأيتموهم أيها الأحبة كيف اشتغلوا بربهم عز وجل عن غيره سبحانه وتعالى؟ اشتغلوا بذكره وشكره وعبادته والقيام بحقه سبحانه وتعالى، لم يشتغلوا بالدنيا وإنما اشتغلوا بالآخرة. بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس ويخطب فيهم الجمعة، فجاءت التجارة فانصرف الناس إلى تلك التجارة، ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا العدد القليل من أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. لما جاءت التجارة والأموال والقافلة تركوا المسجد وخرجوا، فنزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ماذا؟ إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. ولا ننسى أن من ذكر الله عز وجل في هذا اليوم العظيم كثرة الصلاة والسلام على سيد ولد آدم صلوات ربي وسلامه عليه. كلنا أيها الأحبة نبحث عن سبيل النجاة من عذاب الله عز وجل، فما طوق النجاة من عذابه سبحانه؟ يقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: وما من شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله. عجب الصحابة فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: ولو أن يضرب بسيفه حتى ينقطع. الذكر أعظم وأشرف، فذكر الله أيها الأحبة هو الحصن الحصين والدرع المكين لك من عذاب رب العالمين سبحانه وتعالى. تأمل، مجرد أن تشتغل بذكر الله عز وجل فإن ذكرك لله تبارك وتعالى طريق إلى أن يمن الله عز وجل عليك بخيري الدنيا والآخرة. بل إنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الرجل فقال له: يا رسول الله، كم أجعل لك من صلاتي؟ قال له صلى الله عليه وسلم: ما شئت. قال: أفأجعل لك شطر صلاتي، يعني دعائي وذكري قال له عليه الصلاة والسلام: إن شئت وإن زدت فهو خير. قال له: يا رسول الله، أفأجعل لك صلاتي كلها؟ قال: إن فعلت ذلك فقد كفاك الله ما أهمك وغفر لك ذنبك. ولذلك شرعت صلاة الجمعة لذكر الله، وإذا انصرف الإنسان من صلاة الجمعة فإنه يذكر الله، بل يذكر الله على كل حين. الذين ينشغلون بذكر الله هم الفائزون، وأما الذين غفلوا عن ذكر الله كما يفعل بعض الناس يعيش في لهوه ويسهر الليالي وربما يفرط يوم الجمعة. ما أكثر الناس في ليلة الجمعة يتسهرون بالسهر، وما أكثر الناس ربما يسبقون في الأسواق، وإذا جاءت صلاة الجمعة تثاقلوا وضيعوها. أولئك الذين أغلق على قلوبهم، يقول صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعة أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونوا من الغافلين. من منا يرضى أن يكون من الغافلين؟ من منا الذي يرضى أن يكون من الغافلين؟ أولئك الذين ضيعوا الجمع وضيعوا ذكر الله. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يشتغلون بطاعة ربهم سبحانه وتعالى، وكانوا يعكفون على مراضيه جل جلاله. ولا عجب، قوم اختارهم الله بعلمه لمصاحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. تأملوهم أيها الأحبة وهم كيف يتبارون في طاعة الله وذكره والقيام بحقه. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فيركعون ركعتين حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليها. هل تأملتم هذا المنظر العجيب؟ يصلون في كل مكان، يلزمون السواري. لماذا؟ يبتدرون طاعة الله عز وجل ويتنافسون في مراضي الرب سبحانه وتعالى. تربوا على عين المعلم صلى الله عليه وسلم، حتى أن عليا رضي الله عنهم يقول وهو من خيارهم، يقول عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما أرى اليوم شيئا يشبههم، كانوا يصبحون ضمرا شعثا غبرا بين أعينهم أمثال ركب المعزى، قد باتوا لله سجدا وقياما، يتلون كتاب الله ويراوحون بين جباههم وأقدامهم، فإذا أصبحوا ذكروا الله ومادوا كما يميد الشجر في يوم الريح، فهملت أعينهم حتى تبل ثيابهم، والله لكأن القوم باتوا غافلين. بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب. ألم نقرأ قول نوح عليه السلام لقومه: فقلت استغفروا ربكم ذكر وثناء. وانشغال بالتسبيح والاستغفار، ما الذي يحصل؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. المنشغلون بذكر الله نالوا أجر الدنيا والآخرة. فهل أنت مشغول بالله أم أنت غافل عنه سبحانه وتعالى؟ المنشغلون بذكر الله دائما مع الله، لا يشغلهم شيئا عن ذكر الله عز وجل. إذا أتتهم هموم الدنيا تذكروا حبيبهم صلى الله عليه وسلم، يوم أن يأتيه الهم والغم فينادي بلال: أرحنا بالصلاة يا بلال، فهم يلجون إلى الصلاة. تعلمنا في الإسلام أننا كلما أتانا أمر نلجأ إلى الصلاة وإلى ذكر الله. بل قال بعض السلف وهو يذكر ربه: إنه لتمر بالقلب أوقات يرقص فيها القلب طربا بذكر الله سبحانه وتعالى. بل كان السلف الصالح يرون أن خاتمة السعادة وأفضل ما يختم للعبد أن يختم له وهو يذكر الله وهو بين يدي ربه. وهكذا الأنس بالله عز وجل وبذكره سبحانه وتعالى ينقلك من دنياك لأخراك، ومن الشقاء إلى السعادة، ومن الضيق إلى السعة. يقول إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى وهو يبل خبزة ناشفة وكسرة يابسة في نهر دجلة، يقول: والله لو علم الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدونا عليه بالسيوف. بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب. عندما رفع عامر بن ثابت بن الزبير يديه بعد صلاة الفجر وقال: يا رب يا رب أسألك الميتة الحسنة. فقال أبناؤه له: وما الميتة الحسنة؟ فقال: أن يتوفاني ربي وأنا ساجد بين يديه. فحضرته سكرة الموت وهو ساجد بين يدي الله، فقبضت روحه وهو في السجدة الأخيرة من صلاة المغرب. صدق الله، فصدق الله عز وجل معهم. بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب. حاتم الزاهد رحمه الله فاتته الجماعة مرة، فقام أهله يعزون، أصحابه يعزون، جاءه جماعة من أصحابه يعزونه، فبكى وقال: لو مات لي ابن واحد لعزاني نصف أهل بلخ، يعني مدينة بلخ، والآن فاتتني جماعة فعزاني بعض أصحابي. وهذا العلاء بن زياد العدوي رحمه الله لما حضرته الوفاة أخذ يبكي، فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: كنت والله أحب أن أستقبل الموت بالتوبة. قيل: فافعل رحمك الله. فدعا بطهور وضوء فتوضأ، ثم دعا بثوب جديد فلبسه وتزين به، ثم استقبل القبلة فأومأ برأسه في الصلاة مرة أو مرتين، ثم اضطجع ومات على تلك الحال. بل في عصرنا هذا رجل أنا أعرفه يقص علي ابنه، يقول: والدي من أكثر من 20 سنة لم يفوته الصف الأول، وفي يوم من الأيام استيقظت لصلاة العصر قبل إقامة الصلاة بدقيقتين، وإذا بصوت في سلم ودرج العمارة، فنزلت فإذا بوالدي الكبير في السن يحاول الإسراع للمسجد، تأخر هذه المرة عن الأذان، فقمت وأركبته في سيارتي وانطلقنا للمسجد، وعند باب المسجد أقيمت الصلاة، فدخلنا فإذا بالصف الأول قد اكتمل، فصلى بي في الصف الثاني، وإذا به يبكي ويصيح يبكي ويصيح، حتى اجتمع الناس بعد الصلاة يعزونه، لأنها المرة الأولى التي أرى فيها والدي منذ ما يزيد عن 20 سنة يفوته الصف الأول. وقال بعض الناس: دخلنا على أبي بكر النهشلي رحمه الله تعالى وهو في سياق الموت، وهو يؤمئ بالصلاة، يرفع رأسه وهكذا يبادر المنايا، يسابق انطواء الصحف. فقيل له: يا ابن السماك، على هذه الحال، على هذه الحال التي أنت فيها تصلي وتؤمي؟ قال: نعم، إني أبادر طي الصحيفة. يقول أنس بن مالك واصفا حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وواصفا حال أهل المدينة، قال: كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب، وتأملوا صلاة المغرب الآن التي تؤذن ويقام لها، وربما البعض يستغل هذا الوقت لقضاء بعض أشغاله. يقول أنس رضي الله عنه: كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فيركعون ركعتين، حتى إن الرجل الغريب لا يدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليها. يعني يأتي الرجل الغريب ويظن أنهم يصلون سنة المغرب التي بعد الصلاة من كثرة ما يرى الناس يصلون، استغلال لهذه اللحظات بين الأذان والإقامة بالصلاة بالذكر بالدعاء بقراءة القرآن، لأنهم يجدون حلاوة ما بعدها حلاوة في ذكر الله. ولذلك يقول بعض السلف: إنه لتمر بالقلب أوقات يرقص فيها فرحا. من ماذا؟ من ذكر الله. ويقول بعضهم: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، إنها جنة الطاعة والذكر. ويقول إبراهيم بن أدهم: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة والنعيم لجالدونا عليه ولو بالسيوف، هي لذة يجدها المنشغلون بذكر الله في كل حين. أيها المبارك، بل إن في يوم الجمعة هذا اليوم الفضيل المبارك الصلاة والسلام على سيد ولد آدم صلوات ربي وسلامه عليه، قال صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة والسلام علي في يوم الجمعة وليلتها. بل إن ذكر الله عز وجل، أعني الإدمان عليه والدأب فيه، ربما أعطى الله عز وجل به العبد ما شاء من مسألته دون أن يسأل الله عز وجل منها شيئا، كما في الحديث: من أغناه ذكري عن مسألتي أعطيته